فمن العلماء من فسر القروء بالحيض، وعلى هذا تكون عدة المطلقة من ذوات الحيض هي ثلاث حيض، إذا مضت عليها ثلاث حيض واغتسلت من الحيض الثالثة انتهت عدتها. ومن العلماء من يقول إن العدة هي ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، لأن المراد بالقروء أو بالقرء هو الطهر. الشيخ رحمه الله بين ما هو راجح عنده، قال: مع أن الصحيح أن القرء الحيض. إذن الشيخ يرجح أن المراد ثلاث حيض. ومما يؤيد هذا الترجيح، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه هو الراجح وأيده بعدة مرجحات، مما يؤيد ذلك أنه ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: في المستحاضة تجلس أيام أقرائها. والمستحاضة هي التي استمر معها الدم وهو ما يسمى بالنزيف. أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تجلس أيام أقرائها، يعني تمتنع عن الصلاة أيام حيضها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أقراء، فدل ذلك على أن المراد بالقروء هو الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما المراد بما خلق الله في أرحامهن؟ الحمل أو شيء ثاني؟ سمعنا كلام الشيخ ذكر شيئا آخر وهو الحيض، الحمل والحيض. وبكلا المعنيين جاء التفسير على السلف، جاء عن التفسير بهذين الأمرين عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن مجاهد وعن غير واحد. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال: وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض. ثم بين الشيخ رحمه الله الحكمة في تحريم ذلك. المرأة عندما تكتم ما خلق الله في رحمها قد يكون لذلك أغراض، بسبب ضعف الإيمان فقد تكون مستعجلة على الزواج، تكون مثلا في بدايات الحمل. ومعلوم أن الحامل عدتها ليست ثلاثة قروء، وإنما عدتها أن تضع حملها، كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فربما ضعف إيمانها واستعجلت للزواج أو خافت فوات الزوج فكتمت ما في بطنها من الحمل لكي تعتد ثلاثة قروء. ثلاثة قروء تستغرق تقريبا ثلاثة أشهر، قد تزيد وقد تنقص باختلاف حيض النساء. فحرم الله عز وجل على النساء ذلك: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. كما أنها قد تكتم الحيض أيضا، لأن الحيض قد يتأخر عن المرأة أحيانا فتطول فترة العدة، وهذا قد يكون للمرأة فيه مقاصد. من المقاصد في ذلك أن يبقى أو تبقى لها النفقة على الزوج، لأن الفقهاء يقولون إن المرأة الرجعية المطلقة الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة. فقد تكتم الحيض فتمر عليها 3 حيض لكنها تكتمها من أجل أن يستمر الزوج في الإنفاق عليها لغرض دنيوي. فالله عز وجل حذر النساء وأنذرهن، وقال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن هذا الصنيع يترتب عليه مفاسد عظيمة، والشيخ رحمه الله أشار إلى شيء من هذه المفاسد. أما كتمان الحمل، فالشيخ كما سمعنا ذكر مفاسد عدة، منها قطع الرحم، لأن المرأة إذا كتمت الحمل ثم تزوجت وهي حامل ثم بان حملها سينسب هذا الحمل إلى الزوج الجديد وهو ولد الزوج الأول، فينشأ عن ذلك اعتقاد صلته وأرحامه عن طريق الزوج الثاني، وقطيعته عن أرحامه من الزوج الأول وهو ابن الزوج الأول. ولهذا قال الشيخ: ينتج عن ذلك قطيعة الرحم، الإرث، يرث من غير أبيه ويحرم من إرثه من أبيه، احتجاب محارمه وأقاربه عنه لأنه لا يعلمون أنه من محارمهم. قال: وربما تزوج ذات محارمه، قد يتزوج أبناء الزوج الأول إذا كان الحمل بنت مثلا، ويحصل في ذلك مفاسد عظيمة. قال الشيخ: ولو لم يكن في ذلك إلا ما إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، لأني ذكرت لكم قبل قليل أن العقد زمن العدة ما حكمه؟ باطل، والوطء فيه حرام. فمعناه أن إقامتها مع الزوج الآخر بعقد باطل وتمكينها الزوج هذا من نفسها هذا فاحشة وحرام عليها. فهذه كلها مفاسد عظيمة تنتج من كتمان الحمل. أما كتمان الحيض فالشيخ أيضا ذكر مفاسد تنتج عنه، منها انقطاع حق الزوج عنها وإباحته لغيره. فإذا كتمت الحيض بمعنى أنها حاضت 3 حيض ولم تعلم بأنها حاضت 3 حيض فإن ذلك يترتب عليه مفاسد، منها أخذ مال ليس لها، وقد تقدم أنها قد يكون غرضها تطويل العدة لتأخذ النفقة وهي لا تستحقها، بل هي سحت كما قال الشيخ محرمة عليها من جهتين: من جهة كونها لا تستحقه، ومن جهة كونها نسبته إلى حكم الشرعي وهي كاذبة. أيضا من المفاسد قال الشيخ: ربما راجعها بعد انقضاء العدة، يعني الآن كتمت العدة والزوج يظن أنها لا زالت في العدة مع أنها حاضت 3 حيض. سيأتينا إن شاء الله أن الزوج له حق الرجعة ما دامت في العدة، فربما انتهت حيضها وانتهت عدتها وهو يظن أنها لا زالت في العدة لكتمانها الحيض، فيراجعها بعد انتهاء العدة ويستحلها على أنها زوجة. ومعلوم أن المرأة بعد انقضاء العدة لا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد، فمراجعته إياها ومعاشرته إياها بناء على هذه الرجعة حرام ولا تجوز. وهذه أيضا من المفاسد العظيمة لكتمان الحيض، ولهذا حرم الله عز وجل على النساء كتمان ما خلق الله في أرحامهن. ثم إن الله عز وجل قال: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه طريقة القرآن في ربط الأحكام بالإيمان والترغيب والترهيب، وهذا هو الذي يجعل القلوب تنصاع لأوامر رب العالمين وتستجيب لما شرعه الله عز وجل. فإن مقتضى الإيمان باليوم الآخر هو الامتثال، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر. عبارة عدم قد يكون عليها ملحظ، لو قال الشيخ على ضعف إيمانهن بالله واليوم الآخر، لأنها قد يكون عندها إيمان لكن إيمانها ضعيف، فغلبت الرغبة في الدنيا على ما عند الله والدار الآخرة. وإلا فلو آمنت حق الإيمان وعرفت أنها مجزية عن أعمالها وما يصدر منها ما حصل منها ذلك الشيء. من هنا نعلم أن قوله سبحانه: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس لتقييد الحكم. بمعنى، هل تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن خاص بالمؤمنات؟ الجواب لا، فالعدة تجب على غير المسلمة كما تجب على المسلمة، ولا يحل لغير المسلمة أن تكتم كما لا يحل للمسلمة. إذن فقوله إن كنا ليس للتقييد، وإنما الآية سيقت للتهديد، لأن ذلك الفعل هو فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فليست تفيد عدم وجوب العدة وتحريم الكتمان على غير المؤمنات. ثم إن الله عز وجل ذكر مسألة تشريع حكم الرجعة، قال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني البعل هو الزوج، والمراد يعني أزواج المطلقات الرجعيات، والمطلقة الرجعية هي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين على غير عوض، وكان ذلك بعد الدخول، هذه مطلقة رجعية. أزواج المطلقات الرجعيات أحق بردهن في ذلك، يعني أحق برجعتهن زمن العدة. وهذا الجزء من الآية يبين لنا ثبوت حق الرجعة للزوج المطلق زمن العدة. وقوله أحق هذا اسم تفضيل، والمعنى أحق بردهن من أنفسهن، وهذا يفيدنا أن الرجعة حق للزوج المطلق لا تحتاج إلى رضا الزوجة، لأنه أحق بها من نفسها، ولا تحتاج إلى ولي ولا إلى شهود ولا إلى عقد ولا إلى مهر، المطلق طلاقا رجعيا إذا قال راجعت زوجتي فإن زوجته ترجع إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بمجرد قوله هذه العبارة. والسنة أن يشهد، السنة أن يشهد، لكن الإشهاد ليس واجبا، فيصح تصح الرجعة بدون إشهاد، ولا تحتاج إلى رضا الزوجة بل ولا إلى علمها. ولهذا قال جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن. ومن معاني أيضا التي ذكرها بعض المفسرين في عبارة أحق بردهن أن هذا الحكم، هذا الجزء من الآية مع دلالته على تشريع المراجعة فهو مع ذلك يتضمن حظ المطلقين على الرجعة، لأن الطلاق غالبا يحصل بسبب خلاف بين الزوجين، والرجل أكمل عقلا وأقدر على ضبط عواطفه، ولهذا جعل الشرع الطلاق بيده، فهو أحق، وهذا تحضيض له على الرجعة، لأن الشرع يتشوف إلى بقاء الرابطة الزوجية لما فيها من المصالح العظيمة، ولأن الطلاق يترتب عليه ذهاب كثير من المصالح وتشتيت شمل الأسرة. وقوله في ذلك زمن اسم الإشارة يعود على ماذا؟ أحسنت، أحق بردهن في ذلك يعني زمن العدة، لأن الله عز وجل ذكر العدة قبل، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك المذكور سابقا وهو الثلاثة قروء وهي العدة. ومفهوم هذا أن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها لم يحل للزوج مراجعتها، فالرجعة تنتهي بانقضاء العدة. طيب إذا أراد أن يعيدها إلى عصبته ماذا يفعل؟ نعم، يحتاج عقد جديد، لازم رضاها ولي وشهود، يتقدم لها كخاطب من الخطاب، خاطب من الخطاب مثله مثل غيره. أما إذا كان في العدة فهو أحق برجعتها كما قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ثم إن الله عز وجل ذكر شرطا قال إن أرادوا إصلاحا، قال الشيخ يعني رغبة وألفة ومودة، يعني إن أراد الزوج برجعته أو بإرجاعه زوجته إصلاح الحال بينه وبينها بأن يكون بينهما الألفة والمودة والرحمة التي هي من مقاصد النكاح في الشرع. هذا منطوق الآية. الشيخ يقول ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا أحق بردهن، فلا يحل لهم ذلك. مثال ذلك أن يقصد الزوج المضارة، وهذا كان موجودا في الجاهلية وقد يوجد الآن، لكن كان في الجاهلية على أشده، لأن في الجاهلية وفي بداية الإسلام كما سيأتي إن شاء الله لم يكن الطلاق محددا بثلاث طلقات، بعد الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كان الأمر مفتوح. فكان الزوج إذا أراد أن ينكل بالمرأة فهو لا يريدها، لكن لا يريدها أيضا تتزوج غيره، يعمد إليها فيطلقها، إذا قاربت انتهاء العدة راجعها ثم يطلقها، ثم إذا قاربت العدة راجعها. وكل هذا لغرض المضارة، ولم يرد من ذلك إصلاح. فالله عز وجل يبين أنه جل وعلا شرع هذا الحكم لمصالح عظيمة للزوج وللزوجة أيضا، وأنه لا يجوز للزوج أن يتوصل بهذا الحكم الشرعي إلى الإضرار بالزوجة، وإنما الله عز وجل شرعه لمن أراد الإصلاح إن أرادوا إصلاحا. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر خلافا بين الفقهاء، نحن نعلم أنه لا يجوز للزوج أن يراجع بقصد الإضرار وأن ذلك حرام عليه، لكن لو راجع بقصد الإضرار هل الرجعة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فكونه يحرم عليه المضارة هذا لا إشكال فيه، لكن هل تصح هذه الرجعة أو لا تصح؟ الشيخ قال: وهل يملك مع هذا القصد فيه قولان؟ الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، يعني نقول حرام عليك الفعل لكن رجعتك صحيحة، هذا قول جمهور الفقهاء. القول الثاني يقولون حرام عليك ولو راجعت بهذه النية فرجعتك غير صحيحة. الشيخ رجح أي الرأيين؟ لا، الرأي الثاني. قال الشيخ نعم، قال الشيخ: والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. هذا ترجيح الشيخ رحمه الله. ثم إن الشيخ رحمه الله قال: وهذه حكمة أخرى، يعني في مشروعية العدة، لأنه ذكر قبل ذلك حكمة، وهي أن من حكم مشروعية العدة، الحكمة الأولى أن العدة يحصل بها العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لأن المرأة لو كانت بمجرد أن تطلق تحل الأزواج لربما حملت من الزوج الأول ولم يتبين حملها، ثم وطئها الزوج الثاني ثم ظهر حملها فلا نعلم الحمل من الأول أو من الثاني وتختلط الأنساب. فمن حكمة الشرع، وهي الحكمة الأولى، العلم ببراءة الرحم، لأن مرور ثلاث حيض عليها يعلم بها براءة رحمها من الحمل. الحكمة الثانية هي هذه، وهي أيضا إتاحة الفرصة للزوج المطلق لكي يراجع، لأن الطلاق قد يصدر من الزوج من غير ترون ومن غير تأمل في العواقب، وقد يكون استعجالا أو غضبا، فمن حكمة الشرع أن جعل له فترة تستغرق قرابة 3 أشهر تقريبا، تزيد أو تنقص حسب حيض النساء، يتروى فيها ويكون القرار بيده، كما قلنا القرار بيده وحده، حتى المرأة ليس لها خيار، له أن يراجعها متى شاء. فهذا من حكمة الشرع في هذه العدة. ولهذا ورد عن علي رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله أنه قال: لو أن الناس أخذوا بما شرع الله في الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يعني ما ندم على طلاق امرأة أبدا، يطلقها ثم يدعها 3 حيض لا يلحقها طلقة أخرى، ويملك خلال هذه الفترة أن يعيدها متى شاء، لأن طلقها طلقة واحدة. ومن فوائد قول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ما قرره الفقهاء من أن المطلقة الرجعية زوجة لها في الأصل وفي الجملة حكم الزوجات، لأن الله عز وجل سمى مطلقها بعلا، ولهذا يقولون إنه يجب عليها البقاء في المنزل ولها أن تتزين له وأن تتشرف له وله أن يخلو بها، بل له على المشهور في مذهب الإمام أحمد وقول بعض الفقهاء له أن يجامعها ويكون جماعه إياها رجعة لها، يكون جماعه إياها رجعة لها، رجعة بالفعل حتى لو لم يراجع بالقول، لأن الله عز وجل سماه بعلا، ولهذا أيضا يجب لها النفقة لأنها زوجة، ولهذا أيضا يقولون يلحقها طلاقه، يعني لو طلقها طلقة ثانية زمن العدة تقع لما تقع؟ تقع لأنها زوجة. هذه كلها أحكام مستنبطة من كونها زوجة لها حكم الزوجات في الجملة. وقولنا في الجملة لأن هناك أحكام مستثنات، مثل مثلا قضية القسم، إذا فرضنا أن عنده عدة زوجات هل نلزمه أن يعطي المطلقة الرجعية ليلتها؟ لا، ما نلزمه، هو مطلق، فهي لها حكم الزوجة لكن في الجملة، يعني ليس في جميع الأحكام، هناك أحكام مستثنات. معذرة، خلنا نكمل الدرس ثم الأسئلة. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم إن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الجزء من الآية وهو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو قاعدة جامعة في الحقوق الزوجية، وهي من الجوامع التي جاءت الشريعة بتفصيلها، فالله عز وجل يقرر أن للنساء عموما أو للزوجات عموما، فقوله ولهن ليس عائد على المطلقات بل عائد على الزوجات عموما، سواء كنا مطلقات أو ممسكات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء على بعولتهن من الحقوق مثل الذي عليهن لأزواجهن. وهذه المثلية تفيد اعتناء الشرع بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال، وهذا التشبيه يفيد أنه من المتقرر عند المخاطبين حقوق الرجال على النساء، لكن كثير من المخاطبين لا سيما زمن الجاهلية لا يرون للمرأة حقا على الرجل، فالله عز وجل يبين أن الأصل أن لهن مثل الذي عليهن، فيقرر هذه الحقيقة التي كانت في عصور مضت قبل نزول التشريع الرباني مهملة. فالإسلام جاء بحقوق المرأة على الوجه الصحيح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن هذه المماثلة ليست في جميع الأحوال ولا في جميع الحقوق، لأن المثلية كما تكون في الكل تكون في البعض، والمراد هنا في البعض وليس في الكل. وهذه الحقوق التي للنساء منها مثل ما للرجال فصلتها الشريعة، فما بينته الشريعة من حقوق للنساء هو تلك الحقوق التي ذكرها الله عز وجل بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه آية مجملة فصلتها الشريعة في أحكامها. ولهذا فإن الطاعة مثلا والقوامة ليست لها، وهي من حقوق الزوج عليها، كما أن النفقة لها وهي ليست للزوج عليها. فهذا يبين لنا أن ثمة فروقا بين الحقوق للزوج وبين الحقوق للزوجة، لكن هذا التشريع يقرر أن الأصل أن لها مثل ما للزوج عليها. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك وللرجال عليهن درجة، حتى لا يتوهم المثلية التامة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الشيخ أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها. ومن ذلك ما ذكره جل وعلا بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والشيخ رحمه الله أشار إلى جملة من الأحكام الشرعية لا تخفى عليكم في الميراث وفي الولايات وفي القضاء وفي الإمامة الصغرى والكبرى تختص بالرجال دون النساء، وهي ترجع إلى ما أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله عز وجل فضل الرجال على النساء بمزيد قوة في البدن ومزيد قوة في العقل، وترتب على ذلك أحكام شرعية متعددة، فهي مما يدخل في قوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. ثم إن الله عز وجل ختم هذه التشريعات الربانية باسمين كريمين عظيمين، فقال جل وعلا والله عزيز حكيم. تشريع حقوق النساء الذي كان محل إهمال قبل الإسلام وقبل التشريع الرباني ربما يتلقاه بعض الناس بالحرج لأنهم لم يعتادوا عليه، كما أن التشريعات الربانية عموما قد يضعف إيمان كثير من الناس بسبب أهواء نفوسهم وتسلط الشياطين عليهم بالوسوسة فلا يمتثلونها حق الامتثال ويتعدون حدود الله. ولهذا قال الله عز وجل: والله عزيز حكيم. ربما رأى بعض الرجال أن في امتثال هذه الأحكام وفي القيام بحقوق المرأة وعدم مضارتها سلما لعزتهم وكرامتهم وعلوهم، فبين الله عز وجل أنه جل وعلا هو العزيز سبحانه، أي القوي الذي لا يعجزه شيء، وأنتم عباد وظيفتكم أن تطيعوه وأن تمتثلوا أمره ولا تعصوه. ثم إنه جل وعلا مع ذلك حكيم، لا يشرع لكم إلا ما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. فعزته جل وعلا تؤيد حكمته فينفذ ما شرعه ويعاقب من عصاه، كما أنه جل وعلا مع عزته لا يشرع إلا ما اقتضته الحكمة، فهو جل وعلا العزيز الحكيم. إذا علم العباد ذلك لا يسعهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الشيخ رحمه الله في آخر الآية ذكر أصنافا من المعتدات يخرجن من عموم هذه الآية، لأن هذه الآية بينت أن عدة المطلقات ذوات القروء 3 قروء، قد تقدم أن المراد 3 حيض. قال الشيخ رحمه الله: ويخرج من عموم هذه الآية 1 الحوامل فعدتهن وضع الحمل، وهذا ذكرته قبل قليل وبينت الدليل عليه، وهو قوله سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 2 من المستثنيات قال: واللاتي لم يدخل بهن فليس عليهن عدة، بمعنى أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الاستثناء 3 قال: والإماء فعدتهن حيضتان، وهذا بفتوى الصحابة، فعدة الأمة حيضتان، وهذا بفتوى الصحابة كما أشار الشيخ رحمه الله. قال: وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. هل نستثني من ذلك أيضا الآيسة والتي لم تحض لصغر؟ نستثنيها من عموم الآية؟ إذا نضيفها في الاستثناءات؟ لا نحتاج أن نضيفها. لماذا؟ لأن قلنا أن الآية في بيان عدة ذوات القرى، فقول سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يدل على أن المراد هو ذوات القرى. نعم، وقلنا أن القرى هي الحيض، فمعناه أن من لم تحض أو أيست من الحيض لم تدخل في العموم أصلا حتى نستثنيها. لكن عموما من أجل إتمام الكلام على المعتدات نقول الآية عدتها 3 أشهر، والصغيرة التي لم تحض عدتها أيضا 3 أشهر. الوقت باقي دقيقة. طيب تفضل الشيخ، عندك سؤال تفضل. نعم. الذي ذكره الفقهاء أنه تحصل الرجعة بالجماع، بالجماع نعم، على وجود يعني خلاف في ذلك، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا جامعها كان ذلك رجعة بالفعل. والأولى يعني أيضا خروجا من الخلاف أن يراجعها بالقول قبل ذلك، يعني هي لا تكلف شيئا، يقول راجعت زوجتي ثم يجامعها، هذا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال إن الرجعة لا تكون إلا بالقول. نعم. كيف يعني إنها طلقت وهي حامل فأجهضت حملها؟ ومسألة الإجهاض هذه ينظر إليها من ناحية أخرى، يعني ليست قضية فقط الآن كتمان، قضية الاعتداء على هذا المولود. نعم، فالمسألة فيها محاذير أخرى غير محذور قضية العدة، والفقهاء لهم تفصيل في مسألة الإجهاض وإلقاء الحمل، ف Thank you. القرآن. اللهم إني أسألك العفو. مسألة الإجهاض اللي يسأل عنها الأخ فيها تفصيل ذكره الفقهاء، وقد أجاز كثير من الفقهاء الإجهاض قبل 40 ومنعه آخرون، وأما بعد 40 فحكمه المنع. والأمر الآخر هذا من حيث حكم الإجهاض فيه تفصيل، وأما بعد نفخ الروح فهذا قتل للنفس حرام بإجماع المسلمين. ثم إن إجهاض المرأة في بداية الحمل إذا كان حملها لا يزال نطفة أو علقة لا تنقضي به عدتها، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن الحامل تنقضي عدتها بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، وخلق الإنسان لا يتبين إلا في مرحلة المضغة، فهذا يبين أن الإجهاض في بدايات الحمل لا تنقضي به العدة. بالتالي لو أن فرضنا أن امرأة طلقت وهي حامل في بدايات الحمل فأجهضت فإنها لا تنقضي عدتها إذا ألقت نطفة أو علقة، وعلى هذا تنتظر حتى تحيض فتحيض 3 حيض وبذلك تنتهي عدتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندي سؤال سريع عشان ما أخرج.